إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام، لا شك أن عنوان هذه المحاضرة لهذا اليوم هو أصول المنهج السلفي، كما هو مكتوب ومعلن عليه. فأقول إن هذا الأمر عظيم جدا، وإنه جدير بالاهتمام، وجدير بأن يضع الإنسان نفسه على الصراط السوي، وحري بالإنسان أن ينظر لنفسه، أهو على الجادة وعلى الصواب، أم أنه تجرفه الثيرات يمينا وشمالا. أقول هذا الكلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وأخبر أن كلها في النار صلى الله عليه وآله وسلم إلا واحدة. فالأمر جد خطير، والأمر جد عظيم، فحري بالإنسان أن يبحث عن الفرقة الناجية، وأن يعلم أصول الطائفة المنصورة، وأن يعلم الصراط الذي سيسير عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والاختلاف والتمزق داء عضال، وتجرف الإنسان التيارات ذات اليمين وذات الشمال. ولا غرابة في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خط للصراط المستقيم خطا واحدا، وهو سبيل واحد لا غير. وأما الطرق المنحرفة والملتوية فقد جعل لها عدة خطوط قصيرة على كل شعب، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليها. ولا غرابة في ذلك، فإن الله تبارك وتعالى عندما خلق الجنة والنار حفت النار بالشهوات، فكثر على الإنسان سبل الانحراف، والواقع خير دليل على ذلك فيما نراه من التبرج والسفور والتيارات الفكرية والمدارس العقلانية أذهبت بلب الشباب. فحري ثم حري ثم حري بالإنسان أن يقف هذه الوقفة الجادة التي يقرر فيها مصير حياته، مصيرا مبناه على الكتاب والسنة، وليس مبنيا على المجاملات وعلى الأذواق، وليس مبنيا على العواطف. فإن الموت آت لا محالة، وإن العمر قصير، فالواجب على الإنسان أن يقرر المصير، وأن يتمسك به، وأن يعض عليه بالنواجد حيث ما تبين له الهدى. إذن إخوتي الكرام، الاختلاف واقع، إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، وهذه 73 فرقة كلها من أمة الإجابة، يعني من أهل القبلة، يعني في المسلمين، ولكنهم كل يدعي أنه على حق، كما قال الشاعر: كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. والبينات يقول: والدعاوى إذا لم يقيموا عليها أصحابها بينات، فلم يقيموا عليها فأصحابها أدعياء، لم يقيموا البراهين عليها. إذا ما هو النجاة؟ النجاة إخوتي الكرام من هذا الافتراق العظيم هو ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وجاء في رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن السبيل إخوتي الكرام هو التمسك بحبل الله تبارك وتعالى المتين، وهو العروة الوثقى، والتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن السنة مثل القرآن، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، السلام عليكم، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. إذن لابد من أن يتمسك الإنسان بالقرآن وبالسنة، وهذا الذي أمر الله تبارك وتعالى به في قوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واعتصموا بحبل الله جميعا، والحبل هو السبب الموصل إلى البغية، وسمي الإيمان حبلا لأنه السبب في إيصال المؤمن ونزع الخوف، فهو السبب الموصل لزوال الخوف. واختلف العلماء في تفسير حبل الله، وكلها يعني تصب في معنى واحد وقالب واحد. فعن ابن عباس قال: اعتصموا بحبل الله، يعني بدين الله، يعني استمسكوا بدين الله تبارك وتعالى. وعن عبد الله بن مسعود قال: حبل الله هو الجماعة. وكان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون من الطاعة والمعروف خير مما تحبون من الفرقة. وعن مجاهد وعطاء: واعتصموا بحبل الله، قال: استمسكوا بعهد الله تبارك وتعالى. وعن قتادة والسدي قال: واعتصموا بحبل الله، أي بالقرآن. وعن ابن حيان ومقاتل قال: اعتصموا بحبل الله، يعني بأمره وطاعته، ولا فرق بين هذه كلها، فإن ما أمر الله تبارك وتعالى به واجتناب ما نهى عنه وطاعة الله تبارك وتعالى هي في القرآن، والقرآن هو دين الله، ودين الله هو المتمثل في الجماعة، والجماعة هو ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. والجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. واختلف العلماء في النواجذ، بعضهم قال مقدم الأسنان، مستدلين بذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحك بدت نواجذه، وكان ضحكه صلى الله عليه وسلم تبسما ليس القهقهة. وبعضهم راعى المعنى عضوا عليها بالنواجد، وهي الأضراس كناية عن الشد والإحكام والقوة، لأن الشد هو من الداخل أقوى من طرف الأسنان. والراجح أن النواجذ على حسب ما يقتضيه الحال والمقام. فالمعنى في كونه النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه يعني مقدمة الأسنان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا عضوا عليها بالنواجذ كناية عن قوة الشد والإحكام، وهي مؤخر الأضراس. وهذا هو الذي ينبغي أن يستمسك به المؤمن. قال الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه هي التي يحتاج إليها المؤمن، وهذا هو السبيل الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبيل قولا وعملا، فخط خطا طويلا صلى الله عليه وسلم وقال: هذا صراط الله، وخط بجواره خطوطا قصيرة وقال: هذه السبل. على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، وهذه السبل تفضي بالإنسان إلى النار إلى الجحيم والعياذ بالله. وأما الصراط فهو واحد، وهو كما قال الإمام مالك: الحق واحد، وهو المفضي إلى الجنة، صراط الله تبارك وتعالى الذي نصبه للعباد، وهو الطريق الموصل إليه. فكل الطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى مسدودة، وكل الطرق التي توصل إلى الله عز وجل مغلقة، وكل الطرق التي توصل إلى الله تبارك وتعالى باطلة، إلا طريقا واحدا، إلا سبيلا واحد، وهو صراط الله الذي نصبه للعباد. مضمونه إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وإفراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاتباع. وهذا هو معنى الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وأن محمدًا رسول الله يعني لا متبوع إلا بحق إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو المبلغ عن الله. وقال تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. واختلف العلماء في الصراط، فقائل هو القرآن هو كتاب الله تبارك وتعالى، وقائل هو الإسلام، وقائل هو كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القرآن والسنة. وهذه المعاني كلها حق، لا تضاد بينها ولا تعارض. فإن القرآن حث على السنة في غير ما آية من كتاب الله تبارك وتعالى أرشد إلى اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا نجاة لنا إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم، وهو دين الإسلام، وهو القرآن، وهو القرآن والسنة، وهو صراط الله تبارك وتعالى الذي نصبه للعباد. ولا طريق لنا إلا هذا السبيل. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أمر الله تبارك وتعالى باتباعه، وقال: ولا تتبعوا السبل، الطرق المنحرفة الداعية للبدع والضلالات. وهي مفضية إلى النار والعياذ بالله. ولو وقفنا وقفة المتأمل علمنا سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، فلعل سائل يسأل ما هو السبب في تفرق هذه الأمة إلى 73 فرقة. فرقة هي الناجية واحدة، و72 هالكة، وهي من نصوص الوعيد، داخلة في نصوص الوعيد. السبب هو اتباع الهوى واتباع البدع. فلو استقام الناس واتبعوا شرع الله تبارك وتعالى واتبعوا الصراط المستقيم ما كان فيهم هذا الفراق. وصدق الله إذ يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالسبب هو يعني سبب التفرق وسبب التمزق الذي فيه الناس اليوم هو اتباع الهوى واتباع البدع، وهذا قد نهينا عنه. إما أن يكون الإنسان في تنازع في بعض المسائل أو في بعض الأمور أو اتباع بعض البدع أو اتباع الهوى إلى غير ذلك. ويقول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. فأمر الله تبارك وتعالى بأن نرد الأمر إلى الصراط المستقيم، كتاب الله وسنتي، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما لو تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وفي هذه الآية: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله والرسول، دليل واضح على أن الإسلام يمنع التنازع والاختلاف ويحاربه أشد محاربة، وأنه حريص على ائتلاف الكلمة ووحدة الصف، شريطة أن تكون هذه الوحدة على الحق وعلى الصراط المستقيم. وتأمل هنا في قول الله تبارك وتعالى: وإن تنازعتم في شيء، إن شرطية وشيء نكرة، والنكرة إذا سيقت في مساق الشرط تفيد العموم، يعني في أي شيء صغير أو كبير، جلي أو خفي، الواجب إرجاعه إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الآية دليل واضح على أن القرآن والسنة فيهما الدواء الشافي في أي مسألة كانت وفي أي أمر كان، مهما عظم ومهما صغر، مهما ظهر ومهما خفي، فهو في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فلا يأمرنا الله تبارك وتعالى في وقت التنازع بأن نرد أي شيء إلى القرآن والسنة. دل ذلك على أن القرآن والسنة فيهما الشفاء وفيهما كل ما أشكل، فالواجب إرجاع الأمر ليس للهوى أو للمذهبية أو للتعصب، وإنما إرجاعه إلى الحق، إلى الأصول، كتاب الله وسنتي. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وهذا كله يدلنا على أن الاختلاف مذموم. قال المزني: صاحب الإمام الشافعي ذم الله الاختلاف في غير ما آية، وأمر عنده بالرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالاختلاف كله مذموم، وبهذا نعلم بطلان من يقول اختلاف أمة رحمة، وهذا قول باطل، لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: الحق واحد لا يتعدد. إذن هذا هو السبب الذي جعل الناس في فرقة وفي تمزق وفي تيه، هو اتباع الهوى واتباع البدع المضلة، نسأل الله السلامة والعافية. والواجب أن نعلم إخوتي الكرام أن الدين مكتمل وأن الدين تام لا يحتاج إلى فكر أحد ولا يحتاج إلى أفكار أناس ولا يحتاج إلى جهة من الجهات ولا يحتاج إلى جماعة من الجماعات أبدا. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من قال أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال مالك: وما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فالدين متكامل والمنهج متكامل، وهو متمثل في الطائفة المنصورة وهي الفرقة الناجية. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من هذه الفرقة الناجية التي هي على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وإن أهل البدع يخافون من السلفية، واليهود والنصارى يخافون أشد الخوف من السلفية، ولهذا يرمونها بألقاب وهابية وتيمية وجامية مدخلية إلى غير ذلك، يرمونها بأشياء. وفي الحقيقة نحن لا ندعو الناس إلى رجال، لا ندعوهم إلى ابن تيمية ولا إلى الشيخ ربيع ولا إلى الشيخ محمد عبد الوهاب ولا إلى الشيخ محمد الجامي، محمد أمان الجامي، وإن كنا نعتقد وندين الله تبارك وتعالى أن هؤلاء من أعلام هذه الدعوة المباركة، شيخ الإسلام تيمية وغيرهم، الشيخ محمد عبد الوهاب، الشيخ محمد الجامي، والشيخ ربيع بما يسمونهم بأسماء، هؤلاء أئمة لهذه الدعوة المباركة، أئمة أعلام، ولكن نحن ندعو الله تبارك ندعو الناس إلى الكتاب والسنة، ندعوهم إلى العصمة، والعصمة هي في المنهج، العصمة هي في الوحي، ليس في مشائخ هذه الدعوة، لأنهم ليسوا معصومين. ولهذا هذه الدعوة ما يستطيع أن ينكرها أحد إلا مكابر. الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وإن شئت فقل هي الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية أو أهل الحديث أو أهل السنة والجماعة أو السلفية أو على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام، كلها ألفاظ لمعنى واحد. أنا أقول هذا الكلام إخوتي الكرام لأنه تقرير مصير حياة ليس مبناه على المجاملة وعلى العاطفة، وإنما مبناه على الحق الذي أمرنا بالتمسك به. وكل إنسان مسؤول، ما الدين وما الرب وما الرسول في القبر. وهذا كلام ليس كلاما يحفظ فيقال، وإنما وراءه عمل ووراءه اعتقاد ووراءه إخلاص وتمسك، ليس مبناه على العاطفة، وإنما مبناه على التذلل لله تبارك وتعالى والتضرع بين يديه: اهدنا الصراط المستقيم. ومعنى اهدنا الصراط المستقيم يعني وفقنا وأرشدنا وثبتنا عليه، فإنه لا ثبات لنا على الحق إلا بالله تبارك وتعالى، ولا بصيرة لنا به إلا بالله عز وجل. إذن الدين متكامل ولا يحتاج إلى فكر ولا يحتاج إلى أحد، وأنه متمثل في الطائفة المنصورة وهي الفرقة الناجية، مبتعدين عن البدع والضلالات، لأن البدعة شأنها خطير وأمرها عظيم، وإذا جادل عنها الإنسان ونافح فيكون خطره أعظم، لأنها تشريع في دين الله تبارك وتعالى فأمرها خطير. ومن أعان ونصر البدعة يكون أمره خطير جدا. كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: من نصر باطلا وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. وردغة الخبال أسوأ مكان في جهنم والعياذ بالله، وصارة أهل النار نسأل الله السلام والعافية، وهو أنتن وأخبث مكان وأشنع مكان في الجحيم. فلا يجوز للإنسان أن ينصر الباطل وهو يعلمه، طالما أنه قيل له إن هذا الأمر بدعة وضلال مبين. وإنما الواجب منصرة الحق لتكون كلمة الله هي العليا وإبراء للذمة. ولعل الإنسان يظفر بالفوز العظيم، لأن يهدينا الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. إذن الذي يناصر البدعة أو هو على بدعة فأمره خطير جدا، والواجب أن نبتعد عن هذه الشعاب وهذه السبل التي تفضي إلى الجحيم. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظر هنا مصدر ويسلموا تسليما، جاء بالمصدر لماذا؟ لكي يفيد أن التسليم يكون كاملا تاما، يعني تمام التسليم وكماله، يسلم تسليما كاملا. فلا وربك، انظر المقسم به والمقسم عليه. فالمقسم به هو ربوبية الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والمقسم عليه أمره عظيم وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نحكم شرع الله تبارك وتعالى متمثل في كتاب والسنة فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت. أدنى الحرج حرج، لا يجدون نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أدنى حرج والأعلى من ذلك، ويسلم تسليما تسليما مطلقا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. وابتلى الله تبارك وتعالى صدق العباد في اتباع المنهج بآية الامتحان. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله تبارك وتعالى به في قوله: ولقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. وفي قوله تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهو القائل بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن فالواجب علينا أن نستمسك بالعروة الوثقى، وأن ننهل من العلماء الربانيين السلفيين الموثقين في دينهم، كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذ دينكم. وهذا الذي أمر الله به في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعلم يعني لا ينتزع انتزاعا من صدور الرجال، كما جاء في الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم أو لم يبقي عالما، على روايتين وقراءتين، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا فأضلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا حينما جاهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال. إذا نسأل أهل العلم وننهل من علمهم سائرين على الصراط المستقيم. فهذه الدعوة إخوتي الكرام تريد المثابرة وتريد الجد والاجتهاد والعلم وتريد العمل والصبر والتصبر عليه والدعوة إلى هذا المنهج القويم والصبر على ذلك، وأن نرفق بالناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي في الرفق ما لا يعطي في العنف. وقال الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم. وعندما قال الله تبارك وتعالى لموسى وفرعون: فقولا إذا بائش فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا الأصل في الدعوة، هو أن نترفق بالناس وأن نأخذ بأيديهم. والمنهج في هذا هو أن نضع الأصل في الدعوة هو اللين، والمنهج القويم هو أن نضع اللين في محله والشدة في مكانها. وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام وسلف الأمة والرعيل الأول. الأصل هو الرفق بالناس، والأصل هو اللين، ولكن ليس هناك مانع أن نضع الشدة في محلها. وهذا الذي أمر الله تبارك وتعالى به في قول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة هو قال الله قال الرسول، والحكمة هي وضع الشيء موضعه. وإن لهذا العلم ولهذا الصراط المستقيم ثمرته، وثمرت هذا العلم هو العمل، العمل به. فلا بد لطالب العلم أن يتخلق بالأخلاق الجيدة النبيلة، وأن يرى سمت ذلك عليه، حتى يكون مهابا محترم يسمع له قوله. والاحترام ليس محترما لذاته، وإنما لأجل هذه الشعيرة. لأن في الحقيقة إخوتي الكرام الناس تسمع كلمة المحترم ولها وزن عظيم جدا عندهم، وهي تساوي 1000 من كلمة المستهان به، بل أعلى من ذلك. إذا لابد لطالب العلم أن يتحلى بالأخلاق الكريمة، وأن يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولكي لا أطيل إخوتي الكرام، الأمر يعني على 3 أصول: على كتاب الله تبارك وتعالى حفظا وعملا وتدبرا، وأن يختار الإنسان له الوقت الجيد. الوقت يعني كان يكون في السحر أو في البكور، ويعتني بالحفظ، حفظ القرآن، وأن يأخذ مصحفا واحد بحيث يرتسم الكلمة في ذهنه بجهة من المصحف، وأن يراجعه القرآن أناء الليل وأطراف النهار، ويصلي به النفل ويقيم به الليل حتى يتمكن من القرآن ويتأدب الأداب التي ذكرها العلماء في أداب التبيان، في أداب حملة القرآن وغيرها. إذن هناك منهج يعني متلقى، ومنهج تربوي، ومنهج في معاملة المخالف. أما المنهج المتلقى التشريعي هو قد علمتم أنه متمثل في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الرعيل الأول، مبتعدين عن المدارس العقلية التي ترفض وترد حديث الأحاد وتحكم العقل فيها، نسأل الله السلامة والعافية، مبتعدين عن البدع وعن الضلالات، وأن نستمسك بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا منهج التلقي التشريعي، وأن يكون هذا اتباعنا للقرآن والسنة وإجماع الأمة أن يكون على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأما المنهج التربوي فهو بأن يزكي الإنسان نفسه بهذه الشريعة وأن يعمل بها وأن يخشى الله تبارك وتعالى ويتقيه ويكون مخلصا لله تبارك وتعالى متمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتخذ لهذه الدعوة المباركة عالما معلما. وهذا المعلم يشترط فيه أن يكون عالما أمينا، عنده إيمان، عنده علم وإيمان وأمانة، كي لا يخوض في التأويلات المنحرفة ويتربى على منهج قويم، لأن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم. يكون عالما مربيا أمينا تقيا ذا علم وإيمان وتقوى وأمانة، كي يرسم لك الخط الذي تسير عليه المتمثل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر مهم جدا. وابتعدوا إخوتي الكرام عن أهل البدع، وتمسكوا بالعلماء السلفيين الذين يحثونكم على التمسك بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المنهج في معاملة المخالف هو أن نأخذ بيده وأن ندعوه إلى دين الحق تبارك وتعالى، شاعرين له ونشعره أن الأخوة الإسلامية تجمعنا. فإذا أشعرنا المخالف بأن الأخوة الإسلامية تجمعنا فتح لك صدره وعلم أنك تريد له الخير. إذن لابد من هذا الإشعار، أن نشعره بهذا الأمر وحرصنا عليه. وكذلك إذا دعوناه المخالف ندعوه بالكتاب والسنة وبالترغيب والترهيب، لأن في الحقيقة كثير من الناس يذكر شيئا مثلا عن الصلاة ولا يرغب ولا يرهب، فإن دعوة الترغيب والترهيب جاءت في القرآن والسنة، ولا بأس أن نستخدمها مع المخالف مبينين له ما يجمعنا من الإسلام والمحبة في الله تبارك وتعالى، وأننا نأخذ بيده ونرغبه، فإن هذا أميل إلى قلبه وأدعى لأن يستجاب. وكذلك نتعامل مع المخالف بأن نذكر له من العلماء الذين يحبهم، بشرط أن يكونوا علماء هدى ونور، فتجده يميل إلى بعض المشايخ وإلى بعض العلماء، فلا بأس أن نذكر له قول مثلا يحب الإمام مالك، نذكر له قول الإمام مالك في استواء الرب على العرش، أو يحب الإمام الشافعي نذكر له ما ذكره من التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى غير ذلك من الأمور. وهذا منهج دعوي جيد، لو أخذ به الناس يعني سيصلحون كثيرا جدا. ومعلوم مثل ما قلت لكم القاعدة في هذا، أن نضع الأصل في هذا هو اللين، وأن نضع الشدة في محلها واللين في محله، فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذا قاله الله تبارك وتعالى لأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكلمة أخيرة أقولها حتى أفسح للمشايخ الطريق ثم للأسئلة، هو أن على طالب العلم مسؤولية كبيرة جدا، وهي السير على هذا المنهج القويم والتمسك به، وأن يحذر من البدع، وعليه أن يزكي نفسه بالعلم والعمل والمتابرة والإخلاص والصبر على هذه الدعوة، وأن يتحلى بالدليل ويبحث عن أقوال العلماء. ويرتبط على طالب العلم أن يعتني عناية كبيرة جدا بأمور العقيدة والفقه والحديث، كي يتحصل على حصيلة طيبة يتمكن من دعوة الناس لهذا الدين، لأن الدعوة ثمارها أن تكون كلمة الله هي العليا، ومن ثمارها أن تبري ذمتك، فيها إبراء الذمة أمام الله عز وجل. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: العبد ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره؟ يقول: يا رب خشية الناس. يقال له: إياي كنت أحق أن تخشى. إذا لابد على طالب العلم أن يزكي نفسه وأن يعتني بالمسائل والأحكام المستنبطة من الكتاب والسنة، وكذلك عليه أن ينهل من العلماء وأن يعرف لهم قدرهم وأن يحترمهم. وإذا أخرت رتبة العلماء كان ذلك من أمارات الفتنة الكبرى، ولا يجوز تأخير مرتبة العلماء. ولهذا الله تبارك وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي هذا تزكية لهم وتوثيقا لهم، لأن الله تبارك وتعالى أمر بالرجوع إليهم، العلماء الربانيين الذين هم على منهج الكتاب والسنة، الذين يدعون إلى الحق ويحاربون البدعة، لأنه لا يدعو إلى السنة من لا يحارب البدعة، كما أنه لا يدعو إلى التوحيد من لا يحارب الشرك. إذن على طالب العلم أن يزكي نفسه وأن ينهل من العلماء وأن يبتعد عن التقليد، فإن المقلد ليس عالما، كما قال ابن عبد البر الإمام أبو عمر بن عبد البر الإمام المشهور صاحب كتاب التمهيد، قال: أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء. فيدين الله تبارك وتعالى بالاتباع بمعرفة الدليل ومعرفة الحق، ويدور مع الحق حيث دار، وندور مع السنة حيث دارت نفيا وإثباتا، ولا نتعصب إلى أي مذهب من المذاهب أو لقول رجل على حساب الدين. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوال حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا دينك لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهم مقالا. والواجب على طالب العلم أن يبتعد عن الحسد، فإن هذا خلق ذميم، وهو خلق اليهود. والحسد يعني والحاسد لا يضر إلا نفسه بضيق الصدر وعدم شكر نعمة الله عليه، بل قد يصل الحاسد والعياذ بالله إلى أن يظن في ربه ظن السوء، ويقول: إن الله ظلمني، عندما يرى نعمة أخيه ويكون قد حسده على ما هو عليها، يتهم بأن الله تبارك وتعالى قد ظلمه، ويظن في نفسه ما يظن، فيتهم ربه والعياذ بالله. وينبغي للحاسد أن يسترشد بقول الله تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما كسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن قال الله تبارك وتعالى: واسألوا الله من فضله. فلا بد لطالب العلم أن يبتعد عن الحسد، وأن يوقن يقينا أن حسده هذا لا يمنع المحسود شيئا أبدا، ولا يمنع إيصال نعمة الله إلى المحسود، لا تستطيع أن تمنحها بحسدك هذا أبدا، وإنما تضر نفسك. وعليه ينبغي أن نحقق مبدأ التآخي فيما بيننا والتراحم. قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فمبدأ التراحم والتآخي نحن أحق به من غيرنا، لأننا بين أيدينا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم بيضاء نقية، كما قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. وعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وقد أخذ شيئا من التوراة، قال له: أو متهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ والله لو أن موسى حي ما حل له إلا أن يتبعني. فنحمده عز وجل أن أرسل إلينا رسولا تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك والعياذ بالله المتبع للسبل والبدع. فالواجب علينا أن نتحلى بالحلم، وأن تكون لنا الإسوة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيثار والمحبة، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال الله تبارك وتعالى: الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. فأي شخص يحب شخصا ستنقلب عداوة إلا المتقين فقط. فالواجب علينا أن نتحلى بالحلم والصبر، وأن نبتعد عن الحسد والغل، فإن الحسد داؤه خطير جدا. وإن وجدت في نفسك شيئا عن أخيك ولم تأب نفسك إلا هذا، فتضر في جوف الليل بأن تدعو إلى أخيك. إن وجدت في نفسك شيء من الكراهية أو من الحسد نحو أخيك، فتضر في جوف الليل بأن يوفقه وأن يرشده وأن يسدده وأن يغنيه ويوفقه إلى ما يحب ويرضى، فقد تبرأ الدمة بذلك. فمبدأ التراحم والتآخي أمر عظيم جدا. لهذا قال الله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالجمل الأنف إذا أنيخ استناخ. وهذا هو الذي أرشد الله عز وجل إليه في تحقيق الذل فيما بيننا. قال الله تبارك وتعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى: أذل للمؤمنين أعز للكافرين. فأنت إذا حققت الذل لأخيك طاعة لله وحبا لله وتواضعا، رفعك الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. وإننا نخاطب الله تبارك وتعالى أنه لا حول لنا ولا قوة إلا به، ونسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى وإلى الصراط المستقيم، وأن يثبتنا عليه، وأن يجعلنا يعني منافحين على دينه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، محاربين للبدع، وأن يختم لنا جميعا بالإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأعتذر لطالب، جزاكم الله خيرا.